السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرجو قضية الناس اللهم الله جميعا أن يبين للناس فائدة هذه الندوات ولماذا لا يدعى لها النساء كما في ذلك المسلمين في ذلك الفائدة العظيمة وقراءة نساء المسلمين فيخصص لهن المكان الخاصي في المسجد الشرقي. فأرجو التنبيه في هذه الندوة لأن كثير من الناس لا يعلم أن النساء يحضرن فنبه بذلك. الحمد لله اللهم صل على رسول الله عليه وسلم. اما بعد هذه الدواء يصحح هذا الكبير وقواعد المنبه ينبغي لمن دافع امرها ان يبادر الى الغرور والاستدامه ولو قال لهم بلاد اخرى وطلب اخرى فان الحلم يكون ضروره على الغرور كما قالت لهم الشباب يستحيلون من بلاد الى بلاد خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.